بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نشرع الآن في مناقشة الأدلة التي تم استعراضها في الدروس السابقة. استعرضنا نحن في البداية أدلة المانعين من القول بوجود الظهور، ثم استعرضنا أدلة المثبتين، سنبتدئ بالمناقشة بهذه المنهجية. أولا سنناقش أدلة المانعين، ثم سنناقش أدلة المثبتين، لنصل في نهاية المطاف إلى الرأي المختار الذي يمكن أن يتبنى في المقام. أول دليل تم ادعاؤه من قبل المانعين هو أن المتبادر، لا تذكرون، من الآية من قوله واعلموا أنما غنمتم هو غنيمة دار الحرب. يعني قالوا هكذا، قالوا أن للآية ظهورا في المعنى الخاص وليس في المعنى العام، يعني ادعوا الظهور في مقابل ادعاء الظهور في المعنى العام، وهكذا الدليل كان. قالوا أن للآية ظهورا في المعنى الخاص وهو غنيمة دار الحرب، بل هو المتبادر، بمجرد أن يطلق هذا اللفظ يتبادر إلى الذهن خصوص المعنى الخاص اللي هو غنيمة دار الحرب. هذا هو الادعاء بالشكل، اعتبروه دليلا، وقلنا ذكرنا القائلين بهذا الدليل وهم أكثر من واحد، وهذا الدليل هو مركب من كلمات مجموعة من العلماء والفقهاء، صحيح؟ هذا الدليل فيه نقاش. شلون فيه نقاش؟ في الحقيقة قبل أن أقول هذا الرد، إحنا استعرضنا، يعني جمعنا أدلة القائلين باختصاص الآية بغنيمة دار الحرب، وكانت بحسب تقسيمنا سبعة أدلة، صحيح؟ سبعة أدلة. أول دليل اعتبرنا هذا له ظهور الآية في غنيمة دار الحرب، بل كونه هو المتبادر، أو كونه هو المتبادر، مصحيح الشكل. هذا الدليل الأول دعاء الظهور والتبادر، لو نتأمل لوجدنا أن هذا الادعاء ليس مستقلا وإنما بالواسطة. كيف يعني؟ يعني ليس من ينظر إلى الآية المباركة يظهر له هذا المعنى، لا، وإنما عندما نفتش وندقق في كلماتهم نجد أن ادعاء الظهور عندهم مبني على مقدمات هم ادعوها بعد ذلك، يعني يكون مجموعة مقدمات، المقدمات هي الأدلة الستة الأخرى في الحقيقة، لأنهم قالوا بالأدلة الستة ادعوا بعد ذلك وجود ظهور، وليس هناك ظهور ابتدائي أولي، وليس هناك تبادر. يعني شلون يتبادر المعنى هذا للفقيه الفلاني؟ لأن هو في البداية وضع لعدة مقدمات وعدة عناصر. ولهذا لما تقول لو شلون هذا الظهور، من وين جاء هذا الظهور؟ راح أذكر لك العناصر هذا اللي بعضهم ذكر عنصرا أو عنصرين منها، بعضهم ذكر أقل عنصر أكثر هالشكل، واللي احنا جمعناها كلها ألفنا منها سبعة أدلة. الذي قال بوجود الظهور هو في الحقيقة عنده مقدمات سابقة بناء على قد إذا أكو ظهور، وإن كان هو لم يقل إذا هو ظهور، هو ظهور الظهور مبني عنده على هذه المقدمات. الكلام أن هذه المقدمات بأكملها محل نظر. نحن لم نسلم بالمقدمات حتى نسلم بوجود الظهور، وإلا لو كان ظهور كو كان هناك ظهور ابتدائي مستقل لبدأ هذا الظهور وظهر لكل فقيه نظر إلى الآية، في حين أننا وجدنا الأغلب ادعوا بوجود ظهور عكس في الآية المباركة، وجود ظهور في المعنى الأعام وليس في المعنى الأخص. وسنناقش ذات الظهور أيضا. فلهذا ما نعتبر دليل مستقل القول بوجود ظهور وتبادر، هذا أول الكلام. ها؟ لأن أصل الكلام هو أنا في ظهور وتبادر ولا لا، شلون تجعل نفس الشيء هو دليلا؟ أي واحد يقرأ الآية هو يريد يقول هكذا، أي واحد يقرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، أي واحد يقرأ هذا المقطع من الآية يظهر له أن المقصود بغنمتم غنم دار الحرب، ويتبادر الأمر هذا إلى ذهني مباشرة. أولا نحن نقول نحن عندما نعود إلى أنفسنا لو خلينا وأنفسنا ها أو أنفسنا زين لرأينا أنه ما في تبادر عندنا، نحن قرأين ما عندنا تبادر. سيقال طبعا ليش ما عندكم تبادر أنتم؟ لأن عندكم سابقيات، عندكم أنتم أيضا أدلة سامعين عنها تقول بأنه ليس هناك ظهور بهذا الاتجاه بالمعنى الأخص وظهور بالمعنى الأعم. بسبب هذه السابقيات الموجودة عندكم ها صار عندكم ظهور عكسي أو صار عندكم تشوش، وإلا لولا هذه السابقيات لا اتضح لكم الظهور. طبعا العكس هم قيل ها انه عندنا كلام ذكرناه ممكن الشيخ سبحانه ذكره وغيره انه ليش ما صار عندنا ظهور، لان يعني هناك ادعاء بوجود ظهور بمعنى الاعم. قيل هناك انه ليش البعض اذا قرأ الآية ما يصير عنده ظهور في المعنى الاعم؟ قال لانه عنده سابقيات، سامع أدلة أيضا، عقل مشحون أيضا ومحشو بالأدلة التي تقول بعدم وجود ظهور في المعنى الأعم، وإنما هناك وجود ظهور في المعنى الأخص، أو تشكيك عنده في هذا وفي هذا، ولهذا يتوقف. وإلا لو خلي الإنسان ونفسه بينه وبين نفسه وقرأ الآية بعيدا عن كل هذه الضغوط وبعيدا عن كل هذه المؤثرات لا ظهر له أن الآية ظاهرة في المعنى الأعم. ادعاء هالشكل موجود أيضا، وإحنا في الادعاء العكسي الآن في المعنى الأخص. سيقال هذا، سيقال أنه ما ظهر لكم المعنى الأخص من الآية ليش؟ لأن عندكم سابقيات. لكن هذا الكلام غير صحيح، لإحنا نقول أن هذا لا يظهر لنا لأننا نجد بأولا هناك لو كان هناك ظهور لبدأ لأقل الأكثر ولم يبدل الأكثر، لو كان هناك تبادر لحصل التبادر للأكثر وما حصل التبادر للأكثر. أضف إلى ذلك عندما نتأمل في كلماتكم نجد في الحقيقة أن هذا التبادر من وين بدأ لكم، هذا الظهور من وين صار لكم؟ صار لأن عندكم عناصر أخرى، إحنا العناصر الأخرى المقدمات الأخرى عندنا جدل فيها. وين العناصر الأخرى؟ واحد ها ونجليها واحد تلو الآخر، نقول إحنا عندنا نظر فيها السياق. تفسير المفسرين السابقين للآية غنم الدار الحرب، ها؟ ادعاؤكم أنتم أن كلام اللغويين في هذا الاتجاه، أن اللغويين قالوا بأن الغنيمة تعني غنم الدار الحرب. قوله تعالى من شيء، الأدلة التي مرت علينا عدم صحة الأخبار المفسرة للآية في أرباح المكاسب، هذه العناصر التي جبتوها كلها زين، هي هذه فقط تقريبا. ها ونزول الآية في غنم الدار الحرب اللي انتم ادعيتوا أيضا. احنا يوم جينا شفنا الكلام في نزول الآية، هذا محل نظر وسننظر راح نناقش الموضوع. السياق شفنا عدنا في كلام تفسير المفسرين للآية أيضا فيها المعنى الأخر، عن في كلام قوله من شيء، بالعكس هناك كلام في أن من شيء تفيد شيء آخر، كما رأينا في كلام سيد الخوئي أن من شيء أنتم تستدلون بها على أنه هذا يدل على على على الانحصار في المعنى الأخص. سيد الخوئي استدل على بقوله تعالى من شيء على أنها تفيد السعة والإطلاق الشامل إلى أرباح المكاسب. فكل هذه الأدلة التي أتيتم بها العناصر هي التي ورثت لكم هذا الادعاء بوجود ظهور وتبادل، واحنا كل هالأدلة هذه رايح نناقشها، فبالتالي لا نسلم بقولكم بوجود الظهور. فإذا هذا الدليل الأول الذي تم ادعاؤه هذا هو أول الكلام، بالإضافة هو أول الكلام بالإضافة إلى أن الأدلة والمقدمات التي استندتم إليها في إثباته هي محل نقاش عندنا، وسنثبت أنها غير دقيقة، فبالتالي لا ظهور في المقام. نعم هذه المناقشة لا تثبت وجود ظهور عكسها، احنا بنشوف ان هناك ان الادلة التي سيقت للقول بوجود الظهور العكسي وهو ان الآية تفيد المعنى الاعم، هل هي تامة او غير تامة بالناقشة، لكن ها مفاد كلامنا هذا ان هذا الدليل الاول غير تام. ومنلاحظ يوم القادم إن شاء الله الكلام في العناصر أنه أو المقدمات كيف نناقشها ولو بشكل جزئي، لأن بعدين قد نمر عليها أيضا في مناقشتنا للآراء المثبتة. طيب نأتي إن شاء الله بس القادم. صلى الله على محمد وآله وبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد.